فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا، والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والوسيلة. وقد قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا، فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك، وأن يحشرنا في زمرتك، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا ندامة. الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. يقولها ثلاثا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وتبلغه سلام من أوصاك به فتقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، يتشفع بك إلى ربك فاشفع له وللمسلمين. ثم تصلي عليه وتدعو بما شئت عند وجهه الكريم مستدبر القبلة. يا سيدي معلش لو أذن عن قضية مستدبر القبلة، الشيخ البوطي ما بعرف سمعته بعض المشايخ أنه أثناء الدعاء يلتفت إلى القبلة، وأثناء الخطاب يلتفت للنبي صلى الله عليه وسلم. في شيء مأثور عن المشايخ سيدي فيها؟ حتى وقت الدعاء يبقى عن متوجه للنبي. ما في وقت الدعاء يتوجه للنبي فيها المكان هذا، وليس في كل مكان. أين؟ ثم تتحول قدر ذراع حتى تحاذي رأس الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام الباقي قراءته سهلة، كيف السلام على أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما. الآن أول شيء نقوله: بعض الناس يطالبون المسلمين إذا أرادوا السفر إلى المدينة المنورة أن تكون النية زيارة المسجد وليس زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنا لا أدري بماذا أصف هذا الرأي، هل هو حماقة أم عمى قلب؟ لا أدري. قال: لأنه لا يجوز أن ينوي الإنسان زيارة قبر، والذي ينوي زيارة قبر هذا من القبوريين. طيب، إذن كل علماء المسلمين خلال التاريخ قبوريين، كل أئمة الإسلام، ولا تستثني أحدا إلا إذا كان واحد ومدرسته فقط. أما جميع علماء المسلمين قالوا ينوي زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل شرف هذا المسجد والمدينة المنورة إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نقطة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يعني فقط قبر النبي لا تجوز زيارته عليه الصلاة والسلام، وبقية القبور تجوز زيارتها؟ يقولوا: لا، هذا في بعد مسافة طويلة. حتى لو كان في بعد وحتى لو في مسافة طويلة، النبي عليه الصلاة والسلام حدد مسافة لزيارة القبر. يعني إذا كان القبر بعيد بمقدار كذا يجوز أن ينوي الإنسان زيارته، إذا كان أبعد لا تجوز نية الزيارة. من قال ذلك؟ واحد أبوه مدفون في إربد وهو يعمل في عمان، فينوي السفر إلى إربد ليزور قبر أبيه، أين الدليل على الحرمة؟ ما في دليل، وما قال بذلك أحد. فكيف تكون نية زيارة القبر غير جائزة؟ ثم الأحاديث الشريفة: من وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني. تخصيص الحديث في حال حياته غير صحيح وليس عليه دليل، ما في دليل. من زار قبري وجبت له شفاعتي. إذن ينوي الإنسان زيارة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابن كثير صاحب التفسير من المفسرين بالأثر، يعني فسر القرآن الكريم بالأحاديث النبوية الشريفة وبالآثار المروية عن الصحابة رضوان الله عليهم. وأي واحد عنده تفسير ابن كثير فليرجع حتى يتأكد من هذا الكلام. عند قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ذكر القصة التالية عن العتبي. قال العتبي: كنت عند القبر الشريف، فجاء أعرابي فدخل وسلم، ثم قال بعد ما قال السلام عليك يا رسول الله، قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئت تائبا من ذنبي مستغفرا ربي فاشفع لي. ثم قال: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف. يقول العتبي: فغلبتني عيني، يعني نمت، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: يا عتبي إلحق الأعرابي وبشره أن الله قد غفر له. أي القصة أوردها ابن كثير عند هذه الآية، ومن أحب أن يتأكد الأمر سهل وميسور. إذن ابن كثير يرى، خلوا التمر لبعدين، أجبوا الأكل شوي. نعم. ابن كثير يرى أن الآية ليست مخصصة في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن هذا الأعرابي جاء إلى القبر ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. أما الحديث الشريف: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهو خارج نطاق هذا البحث، ومع ذلك نتكلم عليه. أنا الآن أريد أن أشد الرحال إلى معان، هل يجوز؟ أريد أن أشد الرحال إلى درعا، يجوز ولا لا؟ الحديث القصد منه الإشادة بهذه المساجد والتعبير عن مكانتها وعن زيادة فضلها، وليس المنع. وعلماء المسلمين، جماهير العلماء، فهموا هذا الفهم، قالوا هذا معناه إن هذه المساجد لها مزية على غيرها. وليس معنى ذلك أنه أنا لو أردت أن أشد الرحال لأزور مسجدا في إربد لا يجوز. هذا الكلام غير صحيح وغير مقبول قطعا. يا أخوان، القضية قضية مبدأ. يعني أنا أحيانا بيخطر لي أنه الذين يجادلون في هذه الأمور ينبغي أن لا يتكلم الإنسان معهم. والله ليه؟ أولا ليسوا أهلا للكلام معهم، هي أول نقطة. النقطة الثانية، أئمتنا أكبر من أن يخطئهم هؤلاء الناس، أكبر بكثير. سلف الأمة، أئمة الأمة يخطئون؟ هذا الكلام لا يمكن أن يستساغ بحال من الأحوال، لا يمكن أن يستساغ. إجماع، أي نعم إجماع، على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والنية هي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أفضل من أن ينوي زيارة الحجارة، زيارة المسجد. هل تعلمون أن هذه الحجارة لم تكن في زمنه صلى الله عليه وسلم؟ ما كانت في زمنه. فإذا الإنسان الذي يسافر إلى المدينة المنورة زادها الله نورا وشرفا، ينوي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم دون تردد. أمر آخر أريد أن أشير إليه، يعني بعض الناس بيظنوا أنه زيارة النبي في حياته جائزة وبعد مماته ليست جائزة، والتوسل به في حياته جائز وبعد مماته أو بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى لا يجوز. من أين هذا الكلام؟ هذا الكلام يدل على فساد العقيدة. كيف؟ يعتقد هذا الإنسان أن للرسول صلى الله عليه وسلم فعلا مع الله في حياته، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس له فعل مع الله في حياته ولا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. ما له فعل، الفعل لله عز وجل، واحد في أفعاله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد. فعندما نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان في حال حياته أو بعد انتقاله، الأمر سيان، لأن الطلب من الله لأزلت يا رب أسألك وأتوجه إليك. الكاف هي كاف الخطاب لمن؟ لله. أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الطلب من الله. لكن هذا الطلب ببركة رسول الله، كأن المتوسل يقول يا رب أنا أعرف نفسي أقل من أن أطلب، لكن أقدم بين يدي شفيعا مقبولا عندك. هذا الشفيع يشفع في الآخرة للخلائق جميعا. حديث شفاعة، العلماء قالوا بلغ مبلغ التواتر الشفاعة يوم القيامة. فاللي بفرق بين حال الحياة وما بعد الحياة، هدول عقيدة غير سليمة. إن بيتهمون نحن بأن عقيدتنا ليست سليمة، لا، إن عقيدة غير سليمة. مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تنقص، تزداد كل لحظة. ما من مسلم يعمل عملا صالحا إلا وهو في صحيفة رسول الله. لذلك الترقي دائم، وما للترقي انتهاء، ومكانته تزداد. في سؤال سخيف يطرح، الحي أفضل ولا الميت؟ هذا السؤال يفهم خطأ. يعني إذا كان عندك ميت مات وعليك أن تدفنه، حي تريد أن تنقذه، لا، اشتغل في الحي، هذا معنى السؤال. أما الحي أفضل ولا الميت؟ في ميت أفضل من كل الأحياء، إنسان صالح، هل نقارنه بهذه القاذورات أهل المعاصي والضلال والشرك؟ لا، وإن كان ميتا، وإن كان ميتا. فالخلاصة يا أخواني، الكلام طويل، وإن شاء الله نأتي إليه تفصيلا. لكن أحب أن أذكر أن العلماء اختلفوا في كيفية الدفن، يعني صفة القبور الشريفة في الحجرة كيف، في سبعة أقوال. أقواها، وفي عليه أدلة من أحاديث بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة القبلة، بعد إلى الجهة الشمالية أبو بكر، أبو بكر رأسه عند كتفي النبي، عند منكبي النبي، بعد للجهة الشمالية عمر رضي الله عنه، وكتفي عمر عند رأس عمر عند كتفي أبي بكر رضي الله عنهما. يعني إذا تخيلنا سيدي، يعني فرضنا هي قبر النبي بعد شوي قبر سيدنا، لا بعد الرأس للغرب، لا هي القبلة عندك هيك، يعني مجرد مثل، من هنا الرأس وهنا الرجلين وهي القبلة هيك، صحيح، ثم أبو بكر، نعم، ثم عمر. هذا اللي قصدته، بس أنا كنت عامل هيك سيدي. أي لا هيك. هذه أقوى الكيفيات. في ناس ذكروا كيفيات أخرى لكن هالكيفيات ليست دقيقة. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر عمر، يعني لا هذا الكلام غير صحيح، لأنه عندما حفروا أظن في أيام مين عبد الملك ما أتذكر، حفروا الجدار الشرقي أصيبت رجل عمر فخرج منها الدم، لا إله إلا الله رضي الله عنه، عند الجدار الشرقي. إذا لو كان المدفون هنا أبو بكر ما كانوا أصابوا رجلا عمر الفاروق رضي الله عنه. فهي الكيفية أقوى الكيفيات على الإطلاق. لذلك يأتي الإنسان في مواجهة الحجرة الشريفة، وهذه السنة في زيارة القبور كلها، يعني إذا خرجت الآن لزيارة متوفى والدك والدتك قريبة، تقف تلقاء وجه الميت، لأن الميت رأسه إلى الغرب في بلادنا ورجلاه إلى الشرق ووجهه وصدره إلى القبلة، تواجهه كأنه حي وتخاطبه. وهكذا تكون أيضا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يسلم على النبي يتحول إلى اليمين قليلا ليواجه أبا بكر خطوة، بعد أن يسلم على أبي بكر يتحول إلى اليمين أيضا ليواجه الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا باختصار شديد، وإن شاء الله يكون لنا في وقت آخر حديث مطول عن هذه الأمور وعن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيتبين بالدليل أن التوسل جائز، وأنه دليل شعور الإنسان بضعفه وتواضعه، وأنه أقل من أن يطلب من الله، وأنه هذا توحيد وليس بالعكس شرك كما يظن بعض الناس جهلا. نسأل الله تعالى أن ينبههم وأن يردهم إلى الحق. إذا في أسئلة سريعة قبل ما نتحول لكتاب البيوع بمشيئة الله تعالى، تفضلوا. التوسل بالرسول عليه السلام وغيره من الصالحين، شو هو التوسل؟ التوسل جائز برسول الله صلى الله عليه وسلم وبغيره من الصالحين، وشد الرحال جائز لغيره من الصالحين ولغيره من الصالحين. وإذا قصد في مسجد مثلا إنه في بركة معينة ما في مانع. هذا الحديث يا أخوان إشادة وبيان لمكانة هذه المساجد، وما في حدا من علماء المسلمين المحققين قال لا يجوز أن تذهب إلى مسجد آخر وأن تزوره، أو أن تزور صالحا حيا أو ميتا، ما حد قال هذا إلا فلان وفلان بالقرن السابع الهجري مثلا بهذيك الفترة والثامن في من قال هذا الكلام، لكن بالأصل أبدا ما أحد من علماء أئمة الإسلام كلهم على الجواز، كل أئمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. وحديث آخر وإن لم يكن يعني في درجة عالية من الصحة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الأمة لا تجتمع على الضلالة، الله تعالى أكرم وأرحم بهذه الأمة من أن يتركها على الضلال، يترك علماءها وأئمتها وصالحيها على الضلال. رب العالمين أكرم من ذلك ببركة رسول الله. نعم. التبرك بآثار صلاة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو مثل التبرك موضوع آخر، يعني ما يفعله بعض الجهل هذا غلط، أما مبدأ التبرك جائز. النبي عليه الصلاة والسلام نام وين؟ عند أم سليم. طبعا الحديث في البخاري يعني حتى ما يظن أنه حديث ضعيف، على نطع جلد فاستنقع عرقه، جابت قارورة وصارت تجمع العرق. انتبه عليه الصلاة والسلام رآها تجمع العرق، قالت له هو من أطيب الطيب، ولم ينكر عليها. طيب ما معنى هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ أبو أيوب أيضا الحديث في الصحاح رضي الله عنه، يوم من الأيام رجعت القصعة، قصعة الأكل، وما في آثار أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب خاف، قال له يا رسول الله كنا أنا وأم سليم نتتبع أثر أصابعك نلتمس البركة. حديث صحيح روته كتب السنة للرسول عم يقول له هالكلام، واليوم ما شفنا أثر أصابعك، ما أكل منه. قال له إني وجدت فيه رائحة تلك الشجرة، ما في كلمة الخبيثها، وإني أناجي من لا تناجون، أما أنتم فكلوا. أنتم فايه؟ كلوه. البتوم والبصل. أما أنتم فكلوا. ما معنى هذا؟ فهمني. ما معنى أن الصحابة يقتتلون على شعراته صلى الله عليه وسلم، كل واحد أخذ منها؟ ما معنى أنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف واحد منهم؟ هذا دليل شيخنا أنه في الرسول وبغير الرسول بالنسبة للآخر. خلينا نقرر المبدأ أول. إذن التبرك، مبدأ التبرك ليس شركا، يعني لو كان شركا حتى مع الرسول لم يفعل، يعني الصحابة لا يفعلون ولو كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وبإذن خليهم موحدين. إذن المبدأ، فهمت علي كيف؟ المبدأ أن التبرك ليس شركا، إلا إذا ظن الإنسان، شوفوا هون النقطة المهمة، إذا ظن أنه الحديد ينفع، لا بينفع الحديد ولا غيره ولا أحد بينفع إلا الله تعالى. أما إذا لمس الحديد وظن أنه الحديد ينفع هذا ضلال، لمس التراب وظن أن التراب ينفع هذا ضلال. فهمت علي كيف؟ النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، النافع الضار، المعز المذل، المعطي المانع. في كلمات بيقولوها الخطباء في سوريا، يعني هالكلمات لو تحققنا فيها منصير من العارفين. وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع، ولا يصل ولا يقطع، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يخفض ولا يرفع إلا الله. هاي العقيدة، الاعتقاد الكامل أن الأمر بيد الله. لكن معنى التبرك أنه هذا الإنسان أعماله صالحة مقبولة عندك يا رب، فأقدمه شفيعا بين يدي، أنا أعمالي ضعيفة والله بستحي أطلب، لكن يعني من شان هذا الإنسان، من أجل هذا أي وأدعو ربي، لا إنه كان بي حفيا. إنه كان بي حفيا. في ناس وكان عند الله وجيها، في ناس إلهم وجاهة عند الله، إلهم مكانة، سيدي إلهم مكانة. يعني إذا سمحت لي، نعم، يعني الأدلة التي لا لبس فيها، لا أن الناس لبس فيها، أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعة ويطلبون منه أن يأذن للحساب على الله عز وجل، يعني واضح وصريح جدا. هلا حكينا حديث الشفاعة، فيعني لو كان التوسل غير مشروع أنت لا تطلب الشفاعة. في واحد سيدي من العمرد هذا بقول له يوم القيامة أنت أوقف بعيد بعيد، لا تجي عند النبي، لا لا روح وقف صلي ركعتين لله، قول يا رب أذن لي بالشفاعة، اترك سيدنا النبي، أمور الآخرة. فيعني سيدي هي استعمال أهم. مزية أذن الله بها، مزية أذن الله بها. الآخرة أهم ولا الدنيا؟ معليش، الآخرة أهم ولا الدنيا؟ يعني إذا الإنسان تحقق له طلب دنيوي قال يا رب تزوجني، رزقه الله زوجة، ولا يدخل الجنة، يدخل الجنة، ولا ربنا ينجي من عذاب الآخرة، حسب حالته. إذا كان عليه الصلاة والسلام يشفع في الآخرة للخلائق جميعا ليبدأ الحساب، ويشفع لبعض أهل المعاصي من أمته، هديك أعظم من الدنيا. رب العالمين رضيه شفيعا لنا في الآخرة. وبعدين حديث عثمان بن حنيف بالتصغير صحيح، حديث صحيح، حتى الألباني صح عند العلماء، حديث صحيح. عثمان بن حنيف جاء رجل وشكى له، الله يرضى عن عثمان بن حنيف وعن عثمان بن عفان، قال له بدي ادخل على عثمان، هي في ايام خلافة عثمان، وما عم يأذن لي الحاجب، ما عم يأذن لي. علمه، قال له ايتي الميضة فتوضأ وصلي ركعتين وادعي، اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد صلى الله عليه وسلم إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. هيك الحديث سمعانه من النبي عليه الصلاة والسلام. راح الرجل عمل هيك، ما شاف إلا الحاجب عم ينادي، لما طلع قال له والله ما دخلوني لحتى شفعت لي أنت، قال له ما شفعت إلا، قال له هذا الدعاء علم الرسول لضرير والله رد بصره، أنا علمتك إياه. فإذا كان الصحابة يشركون هذاك شيء ثاني والعياذ بالله، حاشاه. سيدي مثل ما تفضلت، هو الحديث رواه عثمان بن حنيف، ويقول راوي الحديث وكان عثمان يعلمه أهله وأهله يعلمونه من بعده، معروف الحديث. يعني ما توقفت تفضل سيدي إنه عهد سيدنا عثمان، معروف، يعني ما انقصت الموضوع عند عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة كثيرة إن شاء الله، إن شاء الله نتوسع في هذا الموضوع لاحقا. سيدي إذا تكرمت سمحت لي، ايه؟ موضوع كمان زيارة قبر الرسول غير التوسل، أرجع بس ما حبيت يعني ايه؟ أكثر من عشرة أدلة، من عشرة أدلة صحيحة وثابتة في السنة أن الصحابة كانوا يزورون قبر الرسول بعد وفاته. فإذا كان الصحابة مبتدعون ومشركين، سنتكلم على هذا بإذن الله في يوم ما إن شاء الله. سيدي يعني القضية فظيعة حقيقة، يعني ما أعرف هذا محمد عبد الوهاب يعني الفكر اللي أنتجه بعد. سيدي بستان النبي أحرقوه بالبترول، البير سكروه، كل أثر ومعلم من معالم الرسول صلى الله عليه وسلم هدموه حتى يطهروا الناس من الشرك، حتى يطهروا الناس من الشرك. يعني قال شو هالفهم هذا السيد السقيم، والله واحد ما بيعرف شو بده يحكي. يلا الآن إن شاء الله نبدأ بكتاب البيوع، يعني باعتبار احنا انتهينا من العبادات إن شاء الله لنكمل البيوع إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي، وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار، إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده. نعم. الإيجاب هو الكلام الصادر أولا من أحد المتعاقدين، والقبول الكلام الصادر ثانيا. يعني بتعبير آخر، إذا تكلم أولا البائع كلامه هو الإيجاب، وإذا تكلم أولا المشتري كلامه هو الإيجاب. هل كلمة ماذا تعني؟ شو هذا الإيجاب؟ يعني أنا لما أقول بعتك هذا الكأس بدينار، كأنني أوجب عليك شيئا، وأنت إما أن تقبل وإما أن ترفض. فإذا أنت وافقت قلت لي اشتريت، هذا قبول. إذن العقد يحتاج إلى صيغة، الصيغة هي إيجاب وقبول. الإيجاب هو الكلام الصادر أولا، والقبول هو الكلام الصادر ثانيا من أحد المتعاقدين. ولا بد في عقد البيع من إيجاب وقبول، واشترط العلماء أن يكونا بلفظ الماضي، لأن لفظ المضارع تشكيك. يعني أحيانا يفهم منه الوعد. إذا قال لك أشتري، ممكن هذا وعد للمستقبل، أما اشتريت كأنه الأمر تم وثبت وانتهى، جزم انتهى. طبعا لفظ المضارع أحيانا إذا كان في قرائن، إذا في قرائن تدل على أنه يريد به الجزم بيمشي الحال، لكن الأصل هو لفظ الماضي. بعتك بتقول اشتريت، أو بتقول أنت اشتريت بيقول لك بعت، وهكذا. نعم. طب لازم اللفظ سيدي، لازم في اللفظ. جاي أنواع كثيرة، من جملة البيع بالتعاطي، سلعة معروفة وضعت الثمن أمامه وأخذته وينظر وسكت، هذا يجوز، معروف ثمنها. نعم. وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيعة فالآخر بالخيار، إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده. نعم. هون بقى في نقطة، في شيء اسمه خيار المجلس. عند الحنفية خيار المجلس هو خيار الطرف الآخر في القبول وعدمه. فمتى قبل ولو بقي المتعاقدان في المجلس ولم يبرحا، ما بقى في خيار لأحدهما. غير الحنفية فهموا خيار المجلس على أنه ولو قبل الطرف الآخر بعد إيجاب الطرف الأول، ولو قبل ما دام في المجلس يجوز لكل منهما الرجوع. أما عندنا لا يجوز. عندنا متى قبل، خيار المجلس هو خيار أن يقبل أو لا يقبل. نعم. خيار أن يقبل أو ألا يقبل، هكذا فهمه الحنفية. نعم. يعني بحيث سيدي بس هيك للتوضيح، مو كذا، إن قاعدين قال له بعتك، قال له اشتريت، ما قال له اشتريت، سكت، سكت، راح طلع ورد فات، لا طلع، لا بعد ما فات وقال له اشتريت، هذا قال له بطلت، بجوز له لأنه غير مجلسه. ايه غير. أما إذا بقي في نفس المجلس ساعتها بيصير البيع والشراء. وما بقي في المجلس وما تغير الحديث، يعني كان في البيع والشراء، صار الحديث مثلا عن المطار والغيم والسفر والتذاكر وأسعاره، شرد ثم عاد، لا كمان هذا انتقال لموضوع آخر. أما لو سكت ما أعطى جواب، صفن صفن صفن، بعد 10 دقائق اللي قبلت، ما في مانع. لو صار في إجابة قبول ثم تراجع أحد الطرفين، شو الحكم؟ ألّا قبل شو؟ عند الجمهور ما دام في المجلس يجوز، عند الحنفية متى قبل ليس له الرجوع. غصب عنه لازم يشتري أو يبيع؟ خلاص إذا قبل، مو غصب عنه، هو قبل، شلون غصب عنه؟ رجع بالضبط. هذا نقض للعقد، نقض. الآخر إذا يعني رضي، إقالة يعني بمعنى الإقالة، إذا رضي ما في مانع، إذا ما رضي البيع ثبت. والبيع هو الإجابة والقبول. انتبهوا انتبهوا يا أخوان، العقد هو الكلام، الاستلام والتسليم من آثار العقد. يعني عقدنا البيع، الآثار ما هي؟ أن يدفع المشتري الثمن وأن يدفع البائع السلعة. أول المشتري بيدفع، بعدين البائع بيسلم السلعة. بصير تنقلب أنا إلك، بصير بزمتي فلوس وبصير بإلي بزمتك بضاعة. بس هي صار كلكم حتى لو أنا مش خلاص. آه طبعا. يعني تكلم في البيع، واحد قال له بعتك هالكأس بدينار، سكت ذاك، خرج وعاد قال له قبل، لو راد هذا صاحب الكأس يتراجع؟ قال له الإيجاب بطل لأنك طلعت. صحيح كلامه، صحيح أنه الإيجاب انتهى دوره، فبحاجة إلى عقد جديد بركنيه، الإيجاب والقبول، أو بركنه الإجابة والقبول. نعم. وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإجابة. خلاص إجت منصوص عليها، واضح أخواننا؟ وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإجابة. وإذا حصل الإجابة والقبول لزم البيع، ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية، والأعواض المشار إليها. لحظة. نعم. في سيأتي خيار العيب، العيب وخيار الرؤية وخيار الشرط. إذا شرط أحدهما قال له لي الخيار يوم أو لي الخيار يومين أو ثلاثة يجوز، ستأتي بالتفصيل خيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية. نعم. والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع. شو معنى الأعواض المشار إليها؟ قال له اشتريت منك هذا الكأس بهذا المال، نفرض فيه برايز ما عدا، قال له قبلت، يجوز مدام موجودة مشار إليها. إذا لم تكن موجودة ولم تكن مشارا إليها لابد من التحديد، لابد من التحديد. زمان كانت المقايضة هي المشهورة عنده. الله يرحم يا مقايضة، بركي بترجع. والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. معروفة يا جماعة؟ ما فهموها. اللي حكيته هلا سيدي إنه إذا كان المال موجود وراءه مش ضروري. لا. هلا عم بحكي الأثمان المطلقة. أثمان مطلقة الدراهم والدنانير. الذهب الفضة. دنانير ودراهم. قال له اشتريت منك بمئة درهم، قال له بعت. الدراهم كانت أنواعا، في دراهم جياد وفي زيوف وفي نبهرجة وفي ستوقة، هذه كل وحدة فيها نسبة من المعادن ومن الفضة تختلف عن الأخرى. فإذا البلد في كل هالعملات هاي بده يحدد العدد والصفة، جياد ولا زيوف تختلف، هاي غير موضوع المشار إليها. إذا ممكن عدلنا إياها. والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. نعم. يعني سيدي لو قال له دينار مثلا، دينار عراقي دينار أردني دينار. لا لا، هون بالأردن دينار يعني دينار أردني. فشلها المنطقة هون يعني المتعارف عليه هو الدينار الأردني. لو قال له ليرة دينار أردني، يعني ما معقولة يكون البيع هم بالليرة السورية. قال له 100 ليرة فهذه طالع له 100 ورقة سوري. رصيد. ممكن سؤال؟ وحدة تزوجت سنة 70 وكان صداقها مثلا المتأخر 2000 ليرة سوري مثلا، المتأخر 2000 ليرة سوري بهذاك الوقت بجيبوا جحشة، أما هلا ما بجيبوا جاجة، فهل معقول أنه يجي بعد 30 أو 40 سنة يعطيها المتأخر تبعها لا 2000 ليرة سوري؟ فرق العلماء بين هبوط العملة وارتفاعها وبين بطلان العمل بها. قالوا إذا كان العملة هبطت أو ارتفعت هذا ما بيأثر، لكن إذا بطلت حينئذ على المشتري أو المدين أن يدفع القيمة. وفي تفاصيل في موضوع القيمة، في تفاصيل قيمة آخر عملة شيخنا، آخر ثمن، قيمة آخر ثمن للعملة ولا أول ما أخذوا؟ ما عم أقول لك في تفاصيل، يعني هل هي يوم الدين مثلا ولا يوم البطلان؟ في تفاصيل. أبو يوسف له رأي انفرد فيه، ذكروا ابن عابدين بمجموعة الرسائل، ابن عابدين الله يرحمه له كتاب اسمه مجموعة رسائل ابن عابدين، وإحدى الرسائل اسمه تنبيه الرقود على أحكام النقود. يا سلام. يميل إلى دفع القيمة في كل الأحوال، نجيب المؤذن حتى مثل الحالة قيمة. الله أكبر. بدنا المغرب عندكم بالجامعة من هون ولا من الإذاعة؟ واحد عم بجرب صوته. هوني؟ عم بجرب صوته. قبل عم كان يتصدر. بسيطة، هو عم يقلد أداء المدينة بس صوته ما كتير مساعده، ما في. بسيطة منيح ما في، أنا والله ظنيته من إذاعة. صوتك بسيط. إيه صوتك.